كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا فإن

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أو لا يستطيع أن يمل